يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا أهديك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب أو من قريب، ليست مقابل خيانة ولا، فلا بأس، مال لك تصرف فيها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك، لا بأس. أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدا، فلا يجوز لك. إذا كانت هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم، أو تخون في قضية عندك، أو أنت قاضي تحكم بغير الحق، كل هذا منكر. أما إذا كانت هدية لله وفي الله، لأنك صديقه، لأنك أخوه بالله، لأنك قريبه، ليس لدي أمر آخر من أمور الخيانات والظلم، فلا بأس بذلك، هي مال لك تصرف فيها، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبها على هديته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابل، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.